طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. ما بعد، فبين أيدينا رسالة بعنوان أخلاق العلماء لمؤلفها أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله، المتوفى في السنة 600 للهجرة، وهي من الرسائل النفيسة المهمة في بيان فضل العلماء ومكانتهم وما ينبغي أن يتخلقوا به من الأخلاق وما ينبغي أن يتنزه عنه من الأخلاق والطباع والسجايا وغير ذلك. وهي رسالة نفيسة سبقا قرأناها من قبل، لكن نحتاج دوما إلى أن نكرر قراءة مثل هذه الرسائل لما فيها من التذكير بمنهجية العلماء وبطريقتهم في تلقي العلم وفي أخذه وفي وغير ذلك ما يتعلق بالعلماء في بيان العلم. والرسالة سنبدأ إن شاء الله بالتعليق عليها. وهي رسالة عبارة عن يعني ضمنها المؤلف رحمه الله آثارا كثيرة، قسمها إلى أبواب، وعلق تعليقات من نفسه رحمه الله في بيان أخلاق العلماء وآدابهم. فنبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. ويقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا الشيخ الثقة الإمام زين الدين أبو العباس أحمد ابن علي ابن عبد الدائم بن نعمة المقدسي إذن قراءة علي، قال: أنبأنا الشيخ الخطيب الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذن قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريثيثي قال: أنبأنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين الآجري بمكة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، وورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر. أن الإمام ليس له أن يختار ما شاء من الأقوال، بل لابد أن يذهب أو يرجع فيه العلماء، فليس له أن يجتهد إن لم يكن من أهل الاجتهاد. أما إن كان الإمام والحاكم من أهل الاجتهاد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من علماء المسلمين والصحابة، فهؤلاء هم أهل الاجتهاد، وأما من سواهم وهو الذي عليه عامة الأمة من بعد وفاة عمر العزيز، لم يتأمر عليهم من هو قد توفرت فيه شروط الاجتهاد، هذا يجب عليه أن يصدر عن رأي العلماء، ولا يقال بأنه هو المفتي، لا، ليس له أن يختار ما يشتهي، بل لابد أن يرجع العلماء وأن يختار من أقوالهم ما هو الصواب والحق، ما لم يخالف في ذلك ولا يخالف في ذلك نصا. ليس له أن يختار من الأقوال، إذا وجد قولا في المسألة اختاره قال: والله أنا الإمام أنا الحاكم، إذا أنا أختار ما أشتهي، حتى لو كان قول شاذا أو مخالف للدليل المدخل، مخالف صريحة بحجة أن أحدا من العلماء قد قال به، ليس له أن يختار ذلك. فالمسألة ليست على سبيل التشهي، وإنما ديانة، والإنسان عليه أن يختار ما أوجب الله عز وجل عليه، فإن لم يكن عالما سأل أهل العلم واختار أقرب أقواله من الصواب. قال: وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان أي يغتاظ منهم، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، تموت قلوب أهل الزيغ لأنهم ينكرون على أهل البدع ويردون عليهم. قال: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا ذهب العلماء ضل الناس كما يضل الإنسان في البر إذا لم يكن عالما بسير النجوم أو ليس عنده من يهديه إلى ذلك. قال: إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. هذه المقدمة ذكرها ليبين فضل العلماء ومنزلتهم ومكانتهم. قال: فإن قال قائل ما دل على ما قلت، أي من هذه المنزلة الرفيعة للعلماء، قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدلة الكتاب والسنة على فضل العلماء ومنزلتهم ومكانتهم. قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. انشزوا أي قوموا وانفروا. قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا يعم جميع المؤمنين، ثم خص من هؤلاء من أهل العلم، فدل على أهل العلم يخصون بهذا بهذه الرفعة. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال: فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به، فدل على الذين هم أهل الخشية من الله عز وجل والخوف، وهذا الخوف مبني على معرفتهم وعلمهم بالله عز وجل من هم العلماء. قال: إنما، فدل على أن الخشية حصرت فيهم وأن العلماء هم أهل التقوى وأهل الخشية من الله تبارك وتعالى. قال: وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قيل الحكمة هو الفهم، وقيل الحكمة هي السنة، ولا خلاف بين القولين، فالفهم هو في السنة، فالسنة تدل على الفهم الصحيح. قال: وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين أي مربين، أئمة يهتدى بكم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بسبب تعلمكم للكتاب ودراستكم له لا بد أن تكونوا أهل قيادة وأهل تربية وأهل توجيه. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. فدل على العلماء الربانيون والأحبار وهم الفقهاء والعلماء، هم الذين يقومون بأمر الناس المعروف ونهيهم عن المنكر، فهم دعاة الناس للخير. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلهم الله أئمة بوصفين، قال لما صبروا، جمع بين الصبر وبين اليقين، فهم يصبرون عن الشهوات وهم موقنون في الحق، فصبرهم يمنعهم من الوقوع في المعاصي والمحرمات، ويقينهم يمنعهم من الوقوع في الشبهات، فبذلك صاروا أئمة. وإذا صاروا أئمة معنى ذلك أنهم يهتدى بهم، فإن الإمام هو الذي يقتدى به ويهتدى به. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون عن الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما إلى قوله: وجعلنا للمتقين إماما هب لنا من أزواجنا وذريات قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. جعلنا المتقين إماما أي جعلنا أئمة نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من يأتي بعدنا. هذه الإمامة، أنت تقتدي بمن سبقك من أهل العلم ويقتدي بك من جاء بعدك. قال الشيخ محمد بن حسين وهو المؤلف: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. الله عز وجل على مكانتهم وجعلهم أئمة وهداة يقتدي بهم الناس ويتبعهم الناس ويتأسون بهم ويرجعون إليهم. وهذا على أن العلماء هم رؤساء الناس، أي رؤوسهم، ليس رؤساء مع حكامهم، بمعنى أنهم هم رؤوس الناس، هم أعلى طبقات المجتمع وأرفعها، أعلاها منزلة ومكانة. ثم قال المؤلف: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. قال: العلم والفقه، أي من أعطاه الله على الحكمة، هذا لا شك أنه خصه الله تبارك وتعالى، فدل عن العلم والفقه لا يعطى لكل أحد، بل من خصهم الله عز وجل بمزيد فضل، فدل أن هذه مزية وخصيصة يمن الله عز وجل بها على من يشاء. قال حدثنا أبو بكر، طبعا بكر مؤلف يعني، قال حدثنا أبو الفضل، لأن هذه الكتب يرويها عنهم رواة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: وآتيناه حكما وعلما. قال: الفقه والعلم، الفقه والعلم، حكما وعلما. قيل: الحكم هو الفهم، لأن الفهم زائد على العلم، العلم هو وصول العلم، والفهم أخص منه، وهو أخص ما يكون وأعلى درجة. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد ابن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة، أي لأنه لم يكن نبيا وإنما كان عبدا موفقا ملهما. فلا آتينا لقمان الحكمة، أي امتن الله عز وجل بلقمة على لقمان بأنه آتاه الحكمة، أي آتاه الفهم والفقه والفهم والعلم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، وهذا ابن صاحب السنن صاحب الحائية، قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. ومن أمر الله بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، من هم أولو الأمر؟ هم أهل الفقه وأهل الفهم، ويدخل فيهم الحكام، لأن هؤلاء ولاة الناس في الدنيا في الأمور الدنيوية، أولئك ولاة الناس في الأمور الدينية الشرعية. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني أو الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال: وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. ثم قال المؤلف: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار في فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضل العلم فضلهم كفضل، لا شك لك أن القمر ليلة البدر يطغى نوره على سائر الكواكب، على كل الكواكب، ولا تقارن به، بل نوره يغطي حتى تخفى الكواكب، هكذا فضل العالم ومنزلته. وقوله للعلماء ورثة الأنبياء دل على أن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم متبعون، فالعالم يقوم مقام النبي في عهده إذ يأمر بما أمر به الأنبياء، فمن أخذ بإرثهم، وإرثهم ليس مالا دنيويا وإنما علما، فمن أخذه قد أخذ بحظ وافر. فدل على أنه من المنزلة ما الأنبياء في الدعوة، ليس بمكانة الأنبياء، لكن منزلتهم في الناس منزلة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فكما كان النبي يأمر معروف وينهى عن المنكر وهو خير الناس وأفضلهم، كذلك العلماء في وقتهم من غير نبوة فهم أفضل الناس وأكملهم وهم دعاة الناس إلى الخير. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان، يقال زنجوية وزنجويه راهوية وراهويه، وبعضهم يقول راهوية ولا تقول راهويه، قالوا قال لأن ويه بلغة الترك أي الشيطان، لكن الأظهر يجوز هذا إسحاق بن راهوية أو راهويه، لكن راهوية أحسن. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينة الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. ما عبد الله بأعظم من الفقه في الدين، لأن الفقه هو الذي ينير البصيرة ويدل على الحق ويميز بين الحق والباطل، والفقيه أشد على الشيطان من العباد، لأن الفقيه هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف الحق من الباطل ويرد البدع ويحمل الناس إلى السنة ويعرف طريق الحق وطريق النجاة. طبعا بعض الأحاديث فيها شيء من الضعف، لكن لن نعرج على هذا ولكن نعلق على المعاني التي دلت عليها. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. طبعا الحديث قيل أنه موضوع، لكن المعنى لا شك أنه صحيح، بمعنى أن الفقهاء أشد على الشيطان من العباد، العباد يضلهم الشيطان بسبب جهلهم، ومن هنا ضل الصوفية مع أنهم عباد وزهاد، أتكلم عن الأوائل، ضلوا لأنهم كانوا قليلي علم فاستطاع أن يدخل عليهم من الأمور ما ليست من الشرع حتى عدوها دينا، دين الله عز وجل به بخلاف الفقيه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بين نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد متحلقون طاووس سعيد بن جبير وعكرمة بن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن، فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، كلما بال خرج المني. قال قلنا الذي يكون منه الولد، قال نعم، قلنا عليك الغسل، خلاص خرج مني إذن عليك إيش الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، يقول إن الله إنني راجعون، لأنه معنى ذلك أنه كلما بال سيغتسل، وهذا يتكرر في اليوم أكثر مرة. قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا، فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله، قلنا لا، ابن عباس يسأل تلاميذه. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لا. قال فعمه، إذا الحق لا يمكن يعرف إلا بالدليل، والدليل من يكون كتاب نص من القرآن أو من السنة أو قول صاحب، هذا العلم كما قال ابن عباس ابن قيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا العلم. فقال فعمه، قلنا عن رأينا اجتهدنا. قال فقال فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فقلون واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك، يعني عندما ينزل المني مع شهوة تدفق، قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك، لأن بعدما ينزل الإنسان يشعر جسمه فتور، قال لا. قال إنما هذه أبردة يجزئك منها الوضوء، أي هذه علة بسبب البرد مرض يصيبك بسبب إيش؟ البرد، قد ينزل المني من غير شهوة، والمني لا ينزل ولا يترتب عليه حكمه من الغسل إلا إذا كان بشهوة، وهو أن ينزل مع شهوة وأن يفطر الجسد بعده عادة. فأما إذا كان ينزل المني عن علة وعن مرض فهذا حكمه كحكم نواقض الوضوء فقط. قال محمد بن حسين: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أسند الحديث، قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جملة شرطية، وفيها أن الفقه في الدين من علامة إيش؟ إرادة الخير بالعبد، وأن الله إذا أراد خيرا بالعبد ماذا فعل؟ فقهه في الدين. فدل على أن هذا من أعظم ما يوفق له العبد، هو أن يوفق للعلم والفقه، وأن هذا هو الخير. من يريد الله به خيرا، وهنا جاء الخير منكرا ليكون مطلقا، يدل على مطلق الخيرية، وأن الفقه وأن التفقه هذا فيه خير عظيم، وأن الفقهاء هم خير الناس وأفضل الناس، وأن هذا من علامات إرادة الخير بهم من الله تبارك وتعالى، فدل على منزلة عظيمة في العلم وفي تعلمه. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو مسعود المصيصي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين لم يريد الله به إيش؟ خير. هذا مفهوم الحديث. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن محمد بن حسين المؤلف: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن وليد التجيبي عن أبي حفص قال: حدثه أو أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. الذين يطلبون لهداية الطريق. فهكذا العلماء هم أدلة يدلون الناس على الخير وعلى الحق، فإذا فقد العلماء ضل الناس، ما عرفوا طريق الحق. وذلك إذا فقد العلماء المجتمع فقد الناس الأدلة إلى الحق وإلى طريق النجاة، فيضل الناس ويتيهون، فلا يصلون إلى الله تبارك وتعالى بسبب عدم وجود من يدلهم على الله وهم العلماء. وهيدل علينا من وصف العلماء أنهم دعاة، وأنهم آمرون معروف ناهون عن المنكر، وأن هذا هو الذي يوصف بأنه عالم. ليس العلم أن تكون عالما في نفسك ثم لا تعمل بعلمك ولا تدعو، هذا ليس العلم. العلم لا يكون ممدوحا حتى يعمل به، ومن هنا كانوا أدلة. فإذا كان الإنسان عنده علم لكن لا يدل الناس ولا يأمر ولا يعمل معروف ولا ينهى عن المنكر ولا يرشد ولا يدعو، وش فايدته؟ ما في. نجم قد ذهب انطمس نوره، لا يهتدي به الناس. فدل عن هذه الخصيصة هي العلماء العاملين. وهكذا كل النصوص جاءت في فضل العلماء، المراد بهم العلماء من؟ العاملون. قال الإمام أحمد بن الوهاب: والعالم والعلم لا يسمى علما إلا إذا نفع، فإذا لم ينفع لم يسمى علما وإنما يسمى معرفة. قال جل وعلا: اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سمى علمهم بالنبي عليه الصلاة والسلام معرفة، لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بهذا العلم، لم يتبعوا ولم يؤمنوا، فسماه معرفة ولم يسميه علما. ما قال لهم يعلمونه كما يعلمون أبناءهم، قال يعرفونه. وقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لما أنكروا هذه النعمة ولم يعملوا بها أي بشكرها، سمى الله عز وجل علمهم بذلك بأن الله النعم من الله معرفة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن حسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا، أي هذا يأخذ منه وترك إيش يأخذ منه. قال فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير. هذا كلام جميل رضي الله عنه من سلمان. فالعلم وفير كثير، الناس متفاوتون في الأخذ منه، وأن العلم إذا لم يعمل به الإنسان ولم يدعو إليه هذا كمن يملك كنزا لا ينفق، وهو كالحمار يحمل أسفار يحوي علما دون أن ينتفع بها. والعالم يضيء كصاحب الذي يمر في طريق مظلم ومعه سراج فهو يضيء للناس، فإذا ذهب سراجه ذهب النور وظل الناس. قال محمد الحسين فما ظنكم رحمك الله بطريق فيه آفات كثيرة، ليته طريق مظلم سالم، يعني طريق الحمد لله ما فيه، لا فيه آفات كثيرة، فيه أفاعي وفيه سباع وفيه حفر وفيه مهالك وفيه شوك، فمعنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن يضاء له الطريق لئلا يقع في شيء من ذلك. قال فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة، وهكذا أهل البدع والشياطين تتخطف الناس لإضلالهم وإغوائهم. قال ويحتاج الناس إلى سلوكي في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء ولا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، أي إذا فقد العلماء ذهب ذلك النور وبقوا في الظلمة. قال فما ظنكم بهم، أي ناس خاضوا مخاضة مظلمة مليئة بالآفات ومعهم سراج ثم انطفأ النور، فوضى، لا يعرفون إلى أين يتوجهون وكيف يتقون تلك الآفات. قال فما ظنكم بهم، هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، لأنهم الذين يعلمون وهم يدرسون ويفقهون، فالناس بهم يتعلمون. قال فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي انطمس واندرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإن لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين. ومن هنا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات الساعة وهي علامات تنتكس فيها الموازين ماذا قال؟ قال يقل العلم ويظهر الجهل، أي أن سبب تلك الانتكاسات والتغير آخر الزمان هو قلة العلماء وظهور الجهل. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال قال كعب الأحبار من علماء اليهود أسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، ليس ذهاب العلم تحترق الكتب وإن من يذهب حملته. قال موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد، أي فتحة في الجدار ما يمكن أن تسد، بأبي وأمي العلماء. قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيته وضالتي إذا لم ألقى، إذا ما عند العلماء وأبحث عنهم ضالتي، وإذا لقيتهم قبلتي لا أعرج إلا عليهم. قال لا خير في الناس إلا بهم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلم حتى إن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم لا يقبض الله العلم انتزاعا، بمعنى أن العالم لا يقبض الله علمه من قلبه حتى يصير جاهلا، لكن كيف يقبض العلم في الناس؟ قبض حملة العلم. وهذا الحديث فيه أن العلم من أكبر أسباب الثبات، فدل على أن العلم إذا وقر في القلب وكان الإنسان عاملا به أنه من أكبر أسباب الثبات، وأن الله يثبته بهذا العلم حتى يلقى الله عز وجل بعلمه. وهذا معنى قول لا يقبض العلم انتزاعا، أي خلاص بعدما وهبهم الله العلم وكانوا عاملين به ثبتهم الله عز وجل وأبقى علمهم في صدورهم إلى أن لقوا الله. ففيه أن العلم من أكبر أسباب الثبات، وفيه أن قبض العلم يعني ذلك إيش؟ قبض العلماء هو قبض العلم، وأن العلماء إذا ماتوا وقلوا هذا من أكبر أسباب الهلاك، من أكبر أسباب الهلاك. وذلك فقد عالم ليس كفقد أحد الناس، تفقد ألوف، تفقد ملايين من الناس، ولا يكون أثرهم كأثر فقد عالم واحد عامل بعلمه. قالوا إنهم يقبض العلماء، أي بهذا يقبض العلم. ويدل على ان العلم ليس هو ان يوجد في الكتب، وانما ان يكون ايش؟ اهله موجودين. وليس العلم ان يكون محفوظا في الصدور. كم من الناس من يحفظ العلم، يحفظ القران والسنه لكن لا يعمل به، هذا ليس علامه على العلم. ليس العلم ان يكون عندنا حفظ القران حفظ السنه، احنا نريد ان ايش؟ عندنا حفظ القران عاملون به، حفظ السنه عاملون به، عارفون معناه. ومن هنا قال يقبض العلم بقبض العلماء، فدل على ان العلم لا يؤخذ الا عن العلماء. اذا كان قبض العلم هو قبض العلماء، وان وجودهم وجود العلم، معنى ذلك انه لا طريق لاخذ العلم الا عن طريق العلماء، وان من اخذه عن الكتب لم ياخذه عن طريق من اهله، ما اخذها من معدنه ابدا. وذلك يضل الناس اذا اخذوا العلم عن الكتب. فاذا كان العلماء هم علامه وجود العلم، وأن ذهابهم ذهاب العلم، مع ذلك أنه لا يمكن يأخذ العلم إلا عن طريقهم. لو كان العلم في الكتب لما ضر إيش فقد العلماء، خلاص يقول العلم موجود في الكتب، يستطيع أن نذهب للكتب ونستقي منها العلم. لا، ولو عندنا كتب كثيرة ذهب من يعرف ما في الكتب ويعلم ويفقه راح العلم، ما ينفعك قراءة. قال حتى إذا لم يبقى عالم، أي إذا قل العلماء حتى لم يبقى منهم أحد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لابد لهم من مفتي، لابد لهم من إيش؟ من يسألونه. فيتخذ الناس رؤوسا ليسوا أهلا للعلم، جهال، قد يكون حصلوا على شهادة، حصلوا على منزلة، عينوا بقرار رسمي من الحاكم من المسؤول، ونصبوا مفتين وهم ليسوا أهلا، فهم رؤوس، أي إما أنهم رأسوا أو رؤسوا، كما يصدر الحاكم فرمان والله لجنة الفتية فلان وفلان، وهم من أجهل الناس، أو عندهم علم لكن عياذ بالله ليسوا أهل تقى، يطوعون العلم في خدمة شهواتهم وشهوات من رأسهم، فصار مفتي لكنه ليس أهلا، أي الشاهد أنه صار رأسا للناس. قال رؤوسا جهالا، والجهل ضد العلم، أي بعد ذهاب العلماء. قال فسئلوا، الناس لابد لهم يسأل، فأفتوا بغير علم، يعني هم ليسوا أهل العلم. العاقبة قال فضلوا وأضلوا، ظلهم بالإفتاء بغير علم وأضل الناس، وهذا يدل على أن بهذا يهلك المجتمع ويضل الناس، بأن يترأس من ليس عالما. مسألة ليس سهلة، خطيرة جدا، أن يترأس من ليس عالما، لأن الناس سيقصدونه ثم يفتي بغير علم، وهذا هو سبب هلاك المسلمين في كل زمان ومكان. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينزل العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. لا ينزل العلم لكن يذهب بالعلماء، أي يقبض العلماء واحدا تلو الآخر، فكلما مات عالم ذهب إيش ما معه من العلم، وهكذا. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد هارون ابن يوسف، عفوا طبعا أبنى يقال أنبأنا ويقال أخبرنا، لكن أبنى في الغالب أنها أنبأنا، وإذا قال أنا بمعنى أخبرنا، فاختصار حدثنا ثنى، واختصار أخبرنا أنا، واختصار أنبأنا أبنى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قلنا كيف؟ قال كما ينقص الدابة، كما ينقص الدابة كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدابة سمنها معناها كما تنقص إيش بالسمن فتضعف تضعف تضعف تضعف، وكما ينقص الثوب عن طول باللبس يبدأ خلاص ينكمش، وكما ينقص الدرهم عن طول الخب، وكقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله، بهذا ينقص الإسلام، يتناقص شيئا فشيئا بذهاب العلماء. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. قال إمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعليمه الله خشية، أي تعليمه الله عز وجل خشية، نوع من خشية الله تعلم العلم. قال وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة العلم، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهداة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهي إلى رأيهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب أو حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة للقلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر فيه يعدل بالصيام، يعني إذا تفكر كأنما أنت صائم في الأجر. قال مدارسته بالقيام، يعني يعدل مدارسة القرآن بالقيام. قال به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. السعيد من ألهمه الله العلم، ومن حرم العلم فهذا هو الشقي. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المصري، هو أحمد بن عمرو المصري، قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر، كل شيء يستغفر العالم حتى البهائم والحيتان في البحار، مع أنها بعيدة، يعني لماذا مثل بالبحر؟ لأن البحر بعيد عن الناس، لو قال بهائم نقول نعم مخالطة للناس، لكن البحر حوت في جوف المحيطات، مع ذلك ذاك الحوت في جوف المحيطات البعيد عن اليابسة وعن الناس يستغفر لمعلم الناس الخير. السبب أن بقاء الخير في المجتمع وقلة الكوارث والمصائب والبلايا والزلازل والمحن والأمراض وغير ذلك أسبابها ماذا؟ الفسق والفجور الذي هو سببه الجهل، كلما قل العلم ظهرت المعاصي والذنوب وتغيرت الأحوال، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، فالفساد يظهر في البر والبحر بما كسبت الناس، ولكن من الذي يحافظ على استقرار المجتمع، استقرار البيئة، والبعد عن الكوارث والمصائب والأمراض والأوجاع؟ هم العلماء، لأنه إذا دلوا الناس على الخير قادوهم إلى الطاعة فاستقام أمر الناس. وذاك استقامة المجتمع من أعظم أسباب الخير للناس، من أعظم أسباب الخير للناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي إنما أهلكوا بأنواع الهلاك بسبب تكذيبهم. ولو أنهم استقاموا لا فاتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. قالوا أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فدل على أن تريد أن صلاح المجتمع والخير أن ينتشر وأن تغل الآفات والمصائب وأن يصلح حال الناس وحال الدنيا، استقم على أمر الله عز وجل. وهذا لا شغل يؤثر على البهائم والحيوانات وكل من هو على وجه البسيطة. فمن الذي يدعو إلى استقرار المجتمع وانتشار الخير وقلة الآفات والمصائب والكوارث والأمراض والأوجاع وغير ذلك من التغيرات؟ هم العلماء. ومن هنا يستغفر لهم الحيتان والبهائم، يستغفرون لهم، يدعو الله عز وجل المغفرة، لأن هم الذين يجعلون إيش المجتمع والبيئة على استقرار، وأن يبعد عنهم الآفات والمصائب والكوارث التي تهلك البهائم والأوادم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زنجوية القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. من سلك طريقا يقتبس فيه الجنة سلك الله به طريق الجنة، أي أن طرق الجنة أسهل طرق الجنة ما هي طرق العلم. تريد أسهل طريق للجنة؟ طريق العلم، العلم الصحيح يدعوك للعمل، إذا العلم مقترن إيش بالعمل. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، قيل هذا أنها تيسر له الطريق، تيسر له طريق العلم، وقيل على سبيل الخضعان والذل له والاحترام وإظهار المكانة والمنزلة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا يا طالب العلم. هكذا ينبغي أن يستقبل طلبة العلم، لا يستقبله بالتجهم. بعض المشايخ تأتيه تطلب العلم وهو شوي يطقك، بس يقابلك بالتجهم وينفر. الرسول يقول مرحبا يا طالب العلم، وهكذا كان الصحابة مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ملائكة تفعل هذا إيش؟ حبا لما طلب، أي حبا لهذا العلم وعلاء لمنزلة من سلك العلم، مو مواكب أهل الدنيا صفوا لك مواكب يطلبون الدنيا متى ما ذهب دنياك إيش ذهبت أنت وموكبك، ولكن هذه ملائكة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش. عاصم بن بهدلة، عاصم بن نجود هو صاحب القراءة اللي نقراها، ايش قراءتنا يا سالم؟ حفص عن عاصم، هذا عاصم، عاصم بن بهدلة هو هذا، عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسان بن عسان رضي الله عنه المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت جئت ابتغاء العلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خارج من بيتي ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الأعمش؟ من هو أعمش؟ الأعمش لقب، إيش اسمه؟ وأبو صالح شيخه الثقة الثبت ذكوان السمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أي هو مجاهد، هو مجاهد، بل هذا الجهاد قد يكون أعظم من الجهاد في القتال، لأنه جهاد يطول ولا ينقطع، وأما القتال فترة وذي يفعله إنسان حمية، لكن الجهاد العلم يحتاج إلى صبر. وذاك العلماء مجاهدون، العلماء لا شك أنهم مجاهدون وهم شهداء، فهم داخلون في الشهادة وداخلون في الجهاد، فهم مجاهدون وهم شهداء. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قدم العلماء على الشهداء، قيل الشهداء شهداء المعركة، فدل أنهم يقدمون في الشفاعة، ولا يقدم في الشفاعة إلا من كان أعلى منزلة، وذلك قدم الأنبياء على العلماء لأنهم أعلى منزلة، فهم أكثر وأعظم شفاعة. وهدل على أهمية صحبة العالم، العالم يشفع، يشفع في من؟ يشفع مو في عيال عم وعيال خالة فقط، يشفع في طلبة العلم الذين طلبوا عنده العلم وأخذوا واجتهدوا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام عن الحسن في قوله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة. آتنا في الدنيا حسنة أي آتنا في الدنيا العلم والعبادة، وفقنا العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة أي آتنا في الآخرة الجنة. قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله العلم العلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم. خروجهم فضل، مجالستهم فضل، مذاكرتهم فضل، تعلمهم فضل، تعليمهم فضل، أي في كل أحوالهم فهم في فضل، فهم يتقلبون في فضل الله تبارك وتعالى في كل أحواله يتقلبون. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. هذا الحديث يدل على العلم سيرفع وسيأتي وقت يرتفع العلم، إذا ماذا نفعل؟ نجتهد وأن نحصله قبل إيش؟ أن يأتي ذلك الوقت، هذا فيه المسارعة. ثم جمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، الوسطى والتي تلي إيش؟ الإبهام، الوسطى والسبابة، وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد، العالم والمتعلم شريكان في الأجر، هذا بتعليمه وذاك إيش؟ بتعلمه، ولا خير في سائر الناس، إن لم تكن عالما أو متعلم فلا خير إيش فيه، كما جاء في الحديث الدنيا ملعون ملعون فما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد، عبد الرزاق صاحب المصنف زاد الهمام، قال خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العلم العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت، أي يموتون وأجورهم مستمرة، المرابط في سبيل الله، رجل يحرص على الثغور حدود فمات أو قتل، ومن علم علما ومن علم علما أجري له ما عمل به، يعني علم علم هذا العلم من تعلمه عمل به، علم الناس الصلاة الزكاة علمه الخير واستقاموا عليه وفعلوه يجري عليهم يجري له أجرهم، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، أي ما بغيت صدقة كمن حفر بئرا أو بنى مسجدا، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. إذن فالعلم إذا علمت الناس تعلموا منك فأجرك ماض، وإذا هذا علم الآخر وعلم الآخر ستستمر سلسلة إلى ما لا نهاية إذا كان علمك نافعا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن ربيع قال حدثنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي عام بن شراحيل مشهور قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتة، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتة، قال فقال عبد الله إن كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال قيل له فمن قانت؟ قال المطيع لله ولرسوله. ومعاذ على مناسب الحلال والحرام. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا الحسن بن ذكوان عن الحسن أي البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. طبعا الحسن لم مرسل. قال محمد الحسين قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، أي لم يرد استيعاب الحديث وإنما ذكر ما يدل على ذلك، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت، أي كل هذه الفضائل في فضل العلماء، رجل علم العلم وحفظ وناظر فيه يدخل في هذا، قيل له أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، أي كل من طلب العلم ولو لم يصل مرحلة العلماء سيناله من ذلك الخير والفضل بقدر طلبه. قال ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان من علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع الحق من قريب. أي ليس كل بعض الناس قد يتعلم العلم ويناظر فيه ويشار إليه بالإشارة أنه عالم، لكن هل سيناله كل فضل ذكر؟ هنا قال بأن العلماء ذكرت لهم أوصاف وأخلاق، وأن الإنسان لا ينال ذلك الفضل في تلك الحديث إلا من اتصف بتلك الأوصاف والأخلاق، لأنه قد يتصف بالعلم ويكون حافظا لكن لا يكون عاملا بعلمه ولا متخلقا بأخلاق العلماء، فهل يدخل في تلك الفضائل في الأحاديث والآيات؟ نقول لا، بل قد يكون علمه حجة عليه وهو من أول وقد يكون من أول من تسعر به من النار يوم القيامة، لأنه تعلم العلم لا ليعمل وليدعو، وإنما تعلم العلم يباهي، أو أنه فتن بالدنيا أو غير ذلك وراد أن يطلب بذلك حظا دنيويا. وبهذا نختم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.